بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا سعداء مع قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العلة: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كل ما مضى هذا التحذير والوعيد والوعد والترهيب والترغيب والإنذار والبشارة، كل ذلك: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن هذه تتمة ذاك الخطاب الذي بدأ مصورا صورة من يتعاطى هذه المعاملة المالية بطريق غير صحيحة، وهي الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون، متى؟ كما في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم يوم القيامة. إذن الآية مفسرة: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إذن ذكرنا سلفا بعض الجزئيات والمباحث مما له علاقة بالآية من حيث بعض المفردات وما إلى ذلك وما إلى ذلك. وحقيقة، وهذه ضرورة لا بد من التنبيه والإشارة إليها، أن أكثر أمة عرفت في التاريخ بالتعامل الربوي أو المعاملة الربوية هم اليهود. ونجد أكثر من آية من كتاب الله عز وجل يشير إلى هذا، كما في قوله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكما في قوله: وأكلهم السحت، كما في قوله أيضا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. العلة، السبب، اللف والدوران. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن هذه الأمة، وأعني بها أمة يهود، هم أكثر الناس تعاطيا للربا. وكثيرا ما يذكر الكتبة، إن قديما وإن حديثا وإن قبلا وإن بعدا عن دور ما لليهود في المعاملات الربوية. فإذا هذا التحذير وهذا الوعيد وهذا التهديد وهذا التهويل كل ذلك لمن لم يتعظ بموعظة أتته من الله عز وجل، وهذه الموعظة هي كتابه سبحانه وتعالى، وهذه الموعظة هي هذه الآيات. فإذا انتهى فأمره إلى الله. طيب نأتي مستكملين ما تبقى من جزئياته. وأمره إلى الله يحكم في شأنه يوم القيامة، وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبوه به. إذن وأمره إلى الله، إلى الذات العلية، إلى الاسم الظاهر، لم يقل وأمره إليه، وأمره إليه، قال وأمره إلى الله تهويلا وتعظيما ووضعا للأمور في نصابها. فمن كان أمره إلى الله عز وجل في الخير فذاك السعيد وكفى به، ومن كان أمره إلى الله عز وجل في أمر متوعد عليه بعذاب أو عقاب فذاك الشقي، فإياك ثم إياك والاقتراب منه لأنه شقي. وأمره إلى الله يحكم في شأنه يوم القيامة، وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبوه به. واختلفوا في عود الضمير أمره الهاء هنا، قيل الضمير عائد إلى الربا، أي وأمر الربا إلى الله عز وجل في تحريمه على عباده، وأمر الربا إلى الله عز وجل في تحريمه على عباده واستمرار ذلك التحريم. وقيل الضمير عائد إلى ما سلف، أي أمره إلى الله في العفو واستحقاق التبعة فيه، أمره إلى الله في العفو وإسقاط التبعة فيه. وقيل الضمير يرجع إلى المربي، أي أمر من عامل بالربا إلى الله عز وجل في تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية إذن وأمره إلى الله قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قبلا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الإعراب من الجملة، خبر المبتدأ وهو الذين، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، الذين يأكلون الربا هذا المبتدأ، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط من الشيطان هذا خبر. طيب قوله تعالى ومن عاد، أي إلى فعل الربا حتى يموت، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فأولئك الاسم البعيد، اسم الإشارة البعيد لمن؟ لهؤلاء الذين لم ينتهوا عن المعاملة الربوية. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الملازمون الباقون أبدا، الباقون أبدا. في الآية وعيد شديد للمرابين، فأما أهل التوحيد فهم يدخلون النار غير مخلدين برحمة الله عز وجل وبإذنه كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والربا كبيرة من الكبائر كما هو معلوم، فإذا أهل التوحيد الموحدون يدخلون النار عياذا بالله ويمكثون فيها ما شاء الله عز وجل، ثم يخرجون بإذنه سبحانه وتعالى ورحمته. وأما الكافر فمخلد فيها بدليل الحصر في قوله تعالى هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. إذن فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى عن أكل الربا، فانتهى عن المعاملات الربوية، فله ما سلف. إن قلنا هذا السالف مالا، قلنا هذا السالف مال، فما أخذه من رأس ماله فحسبك به، فله ما سلف وأمره إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه إن كان موحدا بعد أن ينال عقابه. وأما إن كان كافرا فهو من أصحاب من الملازمين، وما سمي الصاحب إلا لأنه يلازم صاحبه فهو مخلد في النار. قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، المحق النقص والذهاب، المحق النقص والذهاب. فيمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني في الدنيا، أي يذهب بركته وإن كان كثيرا. وقيل يمحق الله الربا يعني في الآخرة، والأول أرجح. حقيقة نحن نجد أن كثيرا من المترابين أو المرابين نجد لهم بريقا وحضورا ماليا ضخما، بيد أن هذا المال قد يشقى به المرابي في الدنيا، وقد يذهب الله المال كله. خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد، فدخل إلى الدنيا من باب وخرج من نفس الباب. هذا بالنسبة للمحق. ونحن نعلم أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي للأشياء، وهو الذي يضع بركة المال، وهو الذي يعطي هذا وفق حكمته، وهو الذي يمنع هذا وفق حكمته سبحانه وتعالى، وهو الذي يفقر ذاك بحكمته، وهو الذي يغني هذا بحكمته. فلكن في واقع الأمر من قال إن المال كثرة أو قلة يدل على أن هذا الإنسان قد استفاد وأفاد منه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن ما يخرج لنا أو ما نراه ظاهرا من الأمور الفارهة ومن الأشكال الجميلة هذا كله لا يعطي صورة حقيقية للشخص الذي يملك هذا أو ذاك. فإذا لم يبارك الله عز وجل المال فالإنسان يعجب أنه يقع على يديه أو جيبيه أو في حساباته المبالغ الطائلة، لكن إذا جاء في أمر وبحث ولين هذا المال قليل، هو في حسابه أن في ذهنه أن في حسابه مليار ريال وهنا ويسعد دقيقتين ويشقى ما تبقى من الليل والنهار ويخاصم هذا ويقاتل هذا وكذا وكذا، يأتي يوم من الأيام يبحث ولين المبلغ قليل فيعجب. أو أن المحق أمر معنوي فهو ممحوق ما يدخل في تجارة إلا ويخسرها، ما يدخل في كذا إلا كذا. لماذا؟ لأنه لا يعرف فيه لله حقا، فالله عز وجل لم يبارك له في هذا المال. وحقيقة من قال، قلت قبلا، من قال إن المال كثرة وقلة يدل على أن هذا الإنسان ذكي أو حصيف أو عاقل أو أنه اقتصادي؟ لا، كلا. نعم، في قول الله عز وجل فأما الإنسان، حالات الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، قراءة الأخرى أكرمني بإثبات الياء، أكرمني. إذا أنعم عليه ساعة قال الله المستعان، الله عز وجل يحبني، والله عز وجل ما أعطاني إلا يحبني سبحانه وتعالى. طبعا هذا الجاهل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. لا، كلا، ليس الأمر كما تقولون، بل إن شخصا أسطوريا، رجل أعمال كبير، في يوم من الأيام مر على التاريخ وهو قارون، وما أكثر القوارين وما أكثر القوارين. فهذا الرجل ادعى هو أن الله عز وجل لم يعطيه المال إلا لأنه يحبه، بل إن بعض الخفاف العقول قالوا العبارة وأثبتها عليهم القرآن، فخرج على قال إنما أوتيته على علم عندي، ثم إلى أن يقول فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن حظيظ عند ربه سبحانه وتعالى، أكيد أن حظه قائم، وإن الله عز وجل ما أنعم عليه إلا رجال ما شاء الله عليه متحرك وإلى آخره. لكن العلماء العقلاء الحصفاء نهوا وذكروا هؤلاء وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فالنتيجة معلومة. فإذا الرجل أعمال أجرم في حق الله عز وجل وفي حق نفسي وفي حق أمتي وفي حق بلدي فشقى وأشقى. وهناك المال الرشيد، المال نعم، المال الصالح للرجل الصالح، المال الذي أعطي سليمان عليه السلام، سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا الملك النبي عليه السلام أعطي ما لم يعطه أحد من الخلق، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا سليمان ما قال الله المستعان أنا الله يحبني، وإن كان ربه اصطفاه واجتباه وهو أعلم به وهو حبيبه، ما قال هذا، ولم يفتر ولم إلى آخره، ولم يلعب بالمال يمنة ويسرة، ولم يؤذي عباد الله عز وجل لأنه موال، وإنما استعمل هذه النعمة في مراضي الله عز وجل، في الدعوة إلى الله عز وجل، في إظهار حقيقة التوحيد، في استعمال المال بما ينفع العالم الموجود في زمانه. ذلك أنه عليه السلام استطاع بأمر الله عز وجل أن يعرف ويعلم لغات كل شيء من جن وطير وإلى آخره، ولكنه لم يفتر، ولكنه ولأنه أعلم الخلق بالله عز وجل استعمل هذا المال فيما يرضي الله عز وجل. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لم يقل إنما أوتيتها على علم، لم يقل ربي أكرما، لم يقل ولم يكن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لا وألف لا، استعمل هذا المال وهذا الملك فيما يرضي الله عز وجل، فيما يصلح أمر البشرية، وبذا فسلام عليه وسلام على أبيه وسلام على إخوتهما من الأنبياء والمرسلين، إنهم أعلم الخلق بالله عز وجل، فلذلك يصرفون هذه الدنيا الفانية بما فيها من مباهج، بما فيها من قصور، بما فيها من دول، يصرفون كل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، فسلام عليه، فسلام عليه. نأتي بعد لنتبين المناسبة بين قول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالمناسبة بين الآيتين جد واضحة، فإنه لما بالغ تعالى في الزجر عن الربا، وكان قد بالغ في الآيات المتقدمة في الأمر بالصدقات، ذكرها هنا ما يجري مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا وكشف فساده، وذلك لأن الداعي إلى فعل الربا يحصل المزيد في المحق، والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير. فبين تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة، وأن الصدقة وإن كانت نقصانا في الصورة إلا أنها زيادة في المعنى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، كل كفار أثيم. طيب، قوله تعالى كفار، كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. الكفار فعال، الكفار فعال من الكفر، والعرب تسمي المقيم على الشيء بهذا فتقول فلان فعال للخير، فعال للخير أمار به، فلان فعال للخير أمار به. والأثيم فعيل بمعنى فاعل، وهو الآثم، وهو أيضا مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه، وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون جاحدا، فيكون جاحدا. إذن فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه آيات تتحدث عن الأمرين معا، عن أن لو تاب المرابي فحصل له أن خرج من هذا الوعيد، وأما إن لم يتب واستمر على تعاطيه الربا وأكله الربا فإذن هو من أصحاب النار مخلدون فيها على نحو ما ذكرنا سابقا. والله عز وجل سبحانه وتعالى لا يحب كل كفار أثيم. فكأن تذييل الآية بالكفر والإثم يدل على أن الربا لا يتعاطاه المؤمن والمسلم والمحسن، إنما هو من أفعال الكفار، لأن الكافر لا حساب يفكر فيه ولا عقاب يستذكره، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هم يتمتعون، انظروا إلى أن القرآن ليس معنيا في ذكر الجزئيات. يأكل بعد الأكل ماذا؟ هناك قل ما شئت، المناكح والمراكب وما إلى ذلك، لكن كل ذلك متاع قليل لا يساوي شيئا. إن عاش 100 عام فلا بد أن يموت، وإن عاش 1000 سنة لا بد أن يموت، وإن عاش إن شئتم على سبيل المبالغة إن عاش 1 مليار من السنوات لا بد أن يموت. فإذا الكافر هو أستاذ الربا، لأنه لا يرتدع لعقاب ولا يرجو ثوابا، فإذا هو يعنيه أن يجمع الأصفار إلى ما لا نهاية. آخر رقم نعرفه 1 تريليون، ما بعد 1 تريليون قد يأتي وقت ويأتي رقم جديد. هب أنه أتى رقم جديد، ما الجديد؟ إن البشرية مأمورة بأن تعيد مسار الاقتصاد فتتعامل وفق العدالة الإنسانية، كل ذلك موجود في الكتاب والسنة. هذا ما تيسر ذكره، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وللحديث تتمه.